إن لربكم في أيام دهركم، يعني في أيام السنة وأوقات السنة نفحات، يعني أوقات لها شرف الزمان عند الله، أوقات عظيمة لها قدر عند الله، يجب علينا أن نهتم بها وأن نقدرها وأن نستغلها. قال النبي إن لربكم في أيام دهركم نفحات، مثل رمضان، يوم عرفة، يوم عاشوراء، الثلث الأخير من الليل، الصلوات الخمس، كل هذه نفحات امتن الله بها على أمة محمد. ومن هذه النفحات العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. النبي قال إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، يعني تعرضوا لها بكثرة الأعمال الصالحة. لماذا يا رسول الله؟ لعل أحدكم أن تصيبه نفحة من هذه النفحات فلا يشقى بعدها أبدا. فمن أعظم هذه النفحات هذه الأيام المباركة التي نستقبلها بعد يوم أو بعد يومين، العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، أيام يا عباد الله فضلها الله تبارك وتعالى على سائر أيام السنة. فإن من سنن الله تبارك وتعالى في خلقه ومخلوقاته سنة الاصطفاء والتفضيل والاختيار. قال تعالى في سورة القصص: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. خلق الله الخلق واختار من الخلق خلقا ليكونوا أفضل الخلق، فلقد خلق الله عز وجل البشر واختار النبي محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون أفضل البشر، وخلق الله عز وجل الملائكة واختار جبريل ليكون أفضل الملائكة، وخلق الله تعالى الأيام وخلق يوم الجمعة واختار يوم الجمعة ليكون أفضل الأيام، وخلق الله تعالى الشهور واختار شهر رمضان ليكون أفضل الشهور، وخلق الله عز وجل الليالي واختار ليلة القدر لتكون أفضل الليالي، وخلق الله عز وجل البلدان واختار مكة لتكون أفضل البلدان، وخلق الله تبارك وتعالى الجنان واختار الفردوس الأعلى ليكون أفضل الجنان، وخلق الله عز وجل السماوات واختار السماء السابعة لتكون أفضل السماوات، وخلق الله عز وجل أيام السنة واختار العشر الأوائل من شهر ذي الحجة لتكون أفضل أيام السنة. فبحق هي أيام عظيمة، بحق أيام فاضلة كما ستسمع الآن بأمر الله رب العالمين. ومما يثبت لك عبد الله أن هذه الأيام أيام مباركة وأيام عظيمة لها شرف الزمان عند الله هو أن الله تعالى أقسم بها في قرآنه الكريم. قال تعالى: والفجر وليال عشر. قال جمهرة من المفسرين: الليالي العشر هي عشر ذي الحجة. نعم. وقبل أن أدخل في كلام المفسرين لابد أن نقف وقفة مع قسم الله تبارك وتعالى. الله عز وجل إذا أقسم بشيء من مخلوقاته في القرآن اعلم أن هذه الأشياء عظيمة عند الله، وجب عليك يا عبد الله أن تعظمها. القاعدة الثانية في القسم: الله تعالى إذا أقسم فالقسم في حقه تعظيم، بمعنى أن الله يعظم ما يقسم به. فالله تبارك وتعالى له أن يقسم بما شاء من خلق ومخلوقات، يعني الله تبارك وتعالى يحلف بما شاء. فلقد أقسم بالسماء وأقسم بالأرض والليل والنهار وأقسم بمكة وأقسم بيوم القيامة وأقسم بالعصر وأقسم بالضحى. قال تعالى: والضحى. قال تعالى: والعصر. قال: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. لا أقسم بهذا البلد مكة. أقسم بيوم القيامة. لا أقسم بيوم القيامة. أقسم بعمر النبي محمد. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فالله تعالى يقسم بما شاء من خلق ومخلوقاته، يحلف بما شاء. أما أنت يا عبد الله إذا أردت القسم، إذا أردت أن تحلف، فوجب عليك أن تحلف بالله فقط، ولا يجوز لك أن تحلف بغير الله. لا يجوز لك أن تقول والنبي والكعبة ورحمة أبويا وشرف عمتي وغلاوة حماتي، كل هذه أيمانات باطلة، لا يجوز لك أن تقسم بغير الله. فالقسم في حقك تعظيم وعبادة. هل هناك أعظم من الله تقسم به؟ هل هناك معبود سوى الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال: الحلف بغير الله شرك. إذا أردت أن تقسم، أقسم بالله، قل والله، بالله، طالله، بدلا من أن تكون لزميلك والنبي اعمل لي كذا، قل له بالله عليك اعمل لي كذا، لأن الحلف عبادة. ما ينفعش تعبد النبي، لا يجوز لك أن تقسم بغير الله. الله يقسم بما شاء من خلقه ومخلوقاته، أما أنت تقسم بالله وحده. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وإذا أقسم الله بشيء في قرآنه، اعلم بأن هذا الشيء عظيم عند الله. أقسم الله بالعشر الأوائل من شهر ذي الحجة في الآية الثانية من سورة الفجر، قال تعالى: وليال عشر. قال ابن كثير في تفسيره: والليالي العشر هي عشر ذي الحجة، وهو قول مجاهد وابن الزبير وغيرهما، وقول ابن عباس رضي الله عنهما. قال الشوكاني عليه رحمة الله: المقصود بليال عشر هي عشر ذي الحجة، وهو قول الجمهور. قال ابن جرير الطبري شيخ المفسرين في تفسيره لقول الله تعالى: وليال عشر، قال: والصواب من القول في ذلك أنها عشر الأضحى، لإجماع الحجة من أهل التأويل عليها. إذن جمهور المفسرين قالوا: وليال عشر المقصود بها العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، أقسم الله بها لشرفها ولعظمها. بعض المفسرين قالوا: المقصود بالليالي العشر هي العشر الأخيرة من رمضان، واختلفوا أيهما أفضل في الأيام، العشر الأوائل من شهر ذي الحجة أم العشر الأواخر من رمضان. فمن العلماء من فضل العشر الأوائل، ومن العلماء من فضل العشر الأواخر. جاء العلامة ابن القيم عليه رحمة الله فجمع بين القولين بكلام جميل وبديع، فقال: نهار العشر الأوائل من شهر ذي الحجة أفضل من نهار العشر الأواخر من رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. وقال: يزول الاختلاف في هذه المسألة. لماذا؟ قال: ليالي العشر الأخيرة من رمضان فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، ففضلت باعتبار الليالي العشر الأخيرة من رمضان، وفضلت العشر الأوائل من شهر ذي الحجة باعتبار الأيام، لأن فيها يوم عرفة ويوم النحر ويوم التروية، ويقع فيها من أعمال الحج. فهذا جمع للعلامة ابن القيم رحمه الله بين القولين. قال السعدي عليه رحمة الله في تفسيره لقول الله تعالى: وليال عشر، قال: والصحيح من القول أنها عشر ذي الحجة أو العشر الأواخر من رمضان، لأنها تشتمل على أيام فاضلة يقع فيها من العبادات ما لا يقع في غيرها. انتبه، فإن في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة يوم عرفة، ذلكم اليوم الذي يحزن له الشيطان حزنا شديدا، فإنه ما رؤي الشيطان أحقر منه ولا أضمر منه من يوم عرفة لما يرى من تنزل الرحمات والمغفرة من الله على عباده. وفي هذه الأيام يقع كثير من أعمال الحج، فالزمان المتضمن لمثل هذه الأعمال يستحق أن يقسم به الله عز وجل. وقال ابن حجر عليه رحمة الله: والزمان المتضمن لمثل هذه الأعمال أهل، ده كلام ابن القيم، والزمان المتضمن لمثل هذه الأعمال أهل أن يقسم به الرب عز وجل. لأن ابن حجر قال: والسبب، ركز، في امتياز عشر ذي الحجة على غيرها أنك تستطيع فيها أن تجمع بين أمهات العباد. يعني في العشر أيام بتوع ذي الحجة دول تقدر تجمع بين أركان الدين الخمسة: التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج. والحج تستطيع أن تجمع بينها. طب تعالى كده على العشر ليالي الأخيرة من رمضان، هل تستطيع أن تجمع بين أمهات العبادة؟ ممكن أصلي وصوم وحقق التوحيد وزكي، لكن تعرف تحج في العشر ليالي الأخيرة من رمضان؟ لا، لأن الحج أشهر المعلومات، شهر شوال وذي القعدة وذي الحجة، فما ينفعش تحج. إنما في ذي الحجة في العشر أوائل من ذي الحجة تستطيع أن تجمع بين أركان الدين الخمسة. ولذلك يقول ابن القيم عليه رحمة الله: الزمان المتضمن لمثل هذه الأعمال أهل أن يقسم به الرب عز وجل. واسمع يا عبد الله ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في عشر ذي الحجة، وانتبه لهذا الحديث لأن هذا الحديث عمدة، حديث عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام، والله تنتبه، ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك من شيء. ما من أيام، خد بالك من كلام النبي، العمل الصالح، وكلمة العمل الصالح تشمل كل الأعمال الصالحة، صالح صيام، زكاة، حج، قراءة قرآن، زيارة مقابر، زيارة مرضى، زيارة إخوة، إلقاء سلام، أمر بمعروف، نهي عن منكر، ذكر، أي عمل صالح، تسبيحة، قراءة قرآن، سجدة، ركعة، أي عمل صالح أكثر من الأعمال الصالحة. ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام العشر، يعني أي عمل صالح هتعمله في العشر ليالي دول أفضل إلى الله من أيام السنة كلها، وتستطيع أن تكون أفضل من العمل في رمضان. لماذا؟ لماذا؟ لأن الذي قال ذلك هو النبي عليه الصلاة والسلام، هو اللي قال كده. ما من أيام، ما فيش أيام العمل الصالح أحب إلى الله. يقول ابن رجب في لطائف المعارف: دل حديث ابن عباس على أن العمل الصالح في عشر ذي الحجة أفضل من غيرها، أفضل من غيرها بغير استثناء. وقول النبي إلا رجل، لما النبي عليه الصلاة والسلام قال ما فيش أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام، الصحابة قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد؟ حتى الجهاد، لأنهم يعلمون أن الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، من أعظم الأعمال في الإسلام. قال له: حتى ولا الجهاد ما يوازيش العمل الصالح في العشرة أيام دول؟ قال رسول الله: ولا الجهاد، إلا استثنى النبي من الجهاد حالة واحدة، إلا رجل خرج بنفسه وماله، كل ماله، فلم يرجع من ذلك بشيء. هو ده اللي يفضل العمل الصالح في عشر ذي الحجة. أما غيرها فالعمل الصالح في عشر ذي الحجة أحب إلى الله من غيرها. ولذلك يا عبد الله، أنت الآن تستقبل أياما مباركة، اغتنمها، تستقبل أياما عظيمة عند أحمد في المسند وصاحب الألباني، حسنه الألباني من حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله، ما من أيام أعظم عند الله، ولا العمل أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. أيام مباركة، أيام فاضلة، بل اسمع، اسمع حتى تقف على قدر العمل الصالح في هذه الأيام المباركة. سعيد بن جبير هذا روى حديث ابن عباس، جاء عند البيهقي أنه كان، والدارمي، أنه كان يقوم الليل في عشر ذي الحجة حتى لا ينام، ويجتهد فيها اجتهادا لا يقدر عليه، وكان يقول: لا تطفئوا سرجكم بالليل في عشر ذي الحجة، أيام مباركة. بل قال الأوزعي، والرواية سندها إلى الأوزعي صحيح، والأوزعي عند البيهقي قال: بلغني أن العمل الصالح في اليوم الواحد من عشر ذي الحجة كقدر غزوة في سبيل الله يصام نهارها ويحرس ليلها. هتعبد ربنا في يوم واحد من عشر ذي الحجة كأنك خرجت في غزوة في سبيل الله، صيام نهارها ويحرس ليلها، تحسب لك في ميزان حسناتك، في صحيفة أعمالك. بل اسمع ماذا قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال: الحسنة في عشر ذي الحجة بسبعمائة حسنة، أي حسنة بتصل إلى سبعمائة حسنة في هذه الأيام تكسر الحسنات. بل قال أنس بن مالك الصحابي الجليل الذي خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين، قال أنس بن مالك: ركز، كان يقال في عشر ذي الحجة اليوم بألف يوم، يعني تقريبا إن لما تعبد ربنا في يوم واحد في العشر أيام دول يكتب لك ألف يوم، تقريبا سنتين ونص. ويوم عرفة بعشرة آلاف يوم، جا تحسب العشرة أيام على حساب أنس بن مالك 52 سنة عبادة. مين فينا يعيش 52 سنة؟ يعني أنت لما تتعبد ربنا في العشرة أيام اللي أنت داخل عليهم بعد بكرة دول، لما تتعبد الله بجميع أنواع الطاعات 52 سنة في صحيفة حسناتك. مخبول من ضيع هذه الفرصة. استعد لهذه الأيام المباركة، يوم عرفة بعشرة آلاف يوم. يوم عرفة، ويوم عرفة له فضل خاص به. يوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، وسمي بيوم عرفة لأن الحجاج فيه يقفون على عرفة ليتم الركن الأعظم من أركان الحج. ففي السنن الأربعة من حديث ابن يعمر، عبد الله ابن يعمر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحج عرفة، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام. الحج عرفة، يوم عرفة، اسمع يا عبد الله، أكثر يوم يعتق الله عز وجل فيه عبادا من النار. نظرت في القرآن والسنة لم أجد في القرآن والسنة أوقات يعتق الله عز وجل فيه عبادا من النار إلا وقتين. الوقت الأول كل ليلة من رمضان لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: ولله عتقاء من النار في كل ليلة من رمضان. لك أن تتخيل ربنا كل ليلة يعتق، يعتق فلان خلاص يحرم على النار، فلان يحرم جسده على النار، يحرم وجهه على النار. والوقت الثاني في يوم عرفة، والعتق في يوم عرفة أكثر من ليالي رمضان. اسمع إلى هذا الحديث الذي رواه مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو جل جلاله، يقترب من عباده دنوا يليق بجلاله وكماله، وإنه ليدنو ويباهي بهم الملائكة على عرفات، على الحجيج على عرفات، يقول لملائكته: ما أراد هؤلاء؟ ماذا يريد هؤلاء الذين تركوا ديارهم، تركوا أولادهم، تركوا بيوتهم؟ في رواية: جاءوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي. يقول الله للملائكة: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. من حج فلم يرفث ولم يفسك رجع من حجه كيوم ولدته أمه. هذا للحجاج على عرفات. فما لنا نحن يا رسول الله ونحن لم نستطع الحج؟ ماذا علينا وماذا لنا؟ قال رسول الله: لم ينسى النبي صلى الله عليه وسلم من لم يقدر الله عز وجل له الحج. فقال كما عند مسلم من حديث أبي قتادة: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. صوم يوم عرفة، ربنا يغفر لك ذنوب سنة فاتت وذنوب سنة جاية. أيام مباركة يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة، ما فيش يوم أكثر منه. صوم يوم عرفة، يوم عرفة يوم الدعاء. يا عبد الله استعد بحاجاتك، أظن أن كلنا لنا حاجات عند الله. لو وقفت كل واحد فينا الوقت، أنت لك واحد يقول: أنا عندي تعبان وعايز ربنا يشفيني يا عم الشيخ، السكر مبهدلني، والتاني يقول: الضغط مبهدلني، والتاني يقول: أنا عندي ولد متعبني معفرطني نفسه ربنا يهديه، والتاني يقول: زوجتي مبهدلاني، والتاني يقول: رزق ضيق، والتاني عايز ربنا يشفيني. كلنا لنا حاجات. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. أنزل حاجتك على الله وإلى الله في يوم عرفة. يوم عرفة يوم الدعاء، ربنا بيستجيب في الدعاء. عند الترمذي وصححه الألباني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال ابن عبد البر في التمهيد: وفي الحديث من الفقه أن الدعاء أفضل في يوم عرفة على غيره، وفيه فضل ليوم عرفة على غيره، والدعاء في يوم عرفة مجاب على الأغلب. طالما خير الدعاء دعاء يوم عرفة، ربنا يستجيب بقى، لأن ربنا سبحانه وتعالى يدنو من عباده الحقيق وغير الحقيق، يقوم يعتق ناس من النار ويغفر للحقيق ذنوبهم، واللي يصوم يوم عرفة ربنا يغفر له سنة فاتت وسنة جاية، ويقوم ربنا سبحانه وتعالى يستجيب دعاء بقى اللي بيدعي ربنا على عرفة وغير عرفة. سبحان الله، فرصة عظيمة، استعد لها يا عبد الله، استغلها. إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها. يعني نتعرض لها إزاي؟ بكثرة الأعمال الصالحة. يوم عرفة هو اليوم الذي أكمل الله فيه دين الإسلام. عند البخاري أن رجلا من اليهود قابل عمر بن الخطاب وهو خليفة المسلمين. اليهودي قال لعمر: يا عمر، يا أمير المؤمنين، عندكم آية في كتاب الله تقرؤونها، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيد، اليوم اللي نزلت فيه نعمله عيد. قال عمر: وما هي؟ قال اليهودي: هي قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: أعلم متى نزلت وأين نزلت؟ نزلت على رسول الله وهو واقف بعرفة، وكان يوم جمعة. فهو اليوم الذي أكمل الله في ديننا يوم عيد، يوم عرفة، يوم مبارك. ثم يوم النحر، اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، يوم الأضحى، سمي بيوم النحر لأن الحجاج ينحرون الهدي ولأن الناس يضحون، وسمي بيوم الأضحى للأضحية. هذا اليوم يوم عظيم، فيه تقام أعمال الحج من رمي جمرة العقبة والهدي والحلق والتقصير وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة، كل هذه تقام في يوم النحر. أعمال الحج يوم مبارك، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، والحديث عند أبي داود وصحيح الألباني من حديث عبد الله بن قرات، قال النبي: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. ويوم القر هو اليوم الذي يلي يوم النحر، يوم 11 ذي الحجة، وسمي بيوم القر لأن الحجاج فيه يستقرون بمنى. أيام فاضلة، أيام جليلة، أيام عظيمة نستقبلها بعد غد. والسؤال الذي يفرض نفسه الآن على الكلام: كيف أستقبل هذه الأيام؟ كيف أستغل هذه الأيام؟ كيف أعيش العبادات في هذه الأيام؟ خذ خطوات عملية على جناح السرعة. كيف تستغل هذه الأيام المباركة وتستعد لها من الآن حتى تصفر بها، حتى تكسب فيها، حتى تنال فيها الأجر العظيم؟ واحد، استقبل هذه الأيام بتجديد التوبة. ده حال السلف الصالح، كان لما يدخل على مواسم الطاعة داخل رمضان، داخل العشرة أيام بتاع ذي الحجة، يقوم يجدد التوبة. وتجديد التوبة بيتطلب منك ترك الذنوب والمعاصي، ويتطلب منك الندم على فعل الذنوب والمعاصي، وبيتطلب منك العزم على عدم العودة إلى الذنب والمعصية. يبقى أنا هقابل الأيام دي بالتوبة عشان أتبع التوبة بالأعمال الصالحة، لأن ربنا قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله إيه؟ سيئاتهم حسنات. يبقى احنا هنتوب ونتبع بقى التوبة بالأعمال الصالحة في العشر أيام، عشان لما ناخد الحسنات والثواب في العشر أيام يقوم ربنا يمسح بها السيئات السابقة. يبقى تجديد التوبة، بس عشان تتوب لازم تحقق شروط التوبة. تسيب الذنب، ما ينفعش تقول أنا هتوب إلى الله وأنت لسه بتعمل الذنب، وتندم على فعل الذنب، وتاخد القرار وتصدق النية أن أنت ما تعودش إلى الذنب. يبقى هنستقبل الأيام دي رقم واحد بالتوبة، اتنين المحافظة على خير الأعمال وهي الصلاة في هذه الأيام. عند ابن ماجه في سننه وحسنه الألباني من حديث ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. يبقى خير عمل الصلاة، وخير أيام العشر ذي الحجة. يبقى نجمع بقى بين الخيرين من الأعمال والأيام. تصلي بقى الصلوات الخمسة في جماعة بس يا عم الشيخ؟ لا، أكثر بقى من صلاة النوافل، السنة القبلية والسنة البعدية، قيام الليل، ما تنامش، لا تطفئوا سروجكم بالليل كما قال سعيد بن جبير. صل قيام الليل، اجتهد في هذه الأيام المباركة، حافظ على صلاة الضحى، تحية المسجد. ليه؟ أنت لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. عند مسلم من حديث ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تسجد لله سجدة سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. يبقى أكثر من الفرائض والنوافل من الصلاة. رقم ثلاثة، تستغل هذه الأيام المباركة بالحج والعمرة. إن استطعت إلى الذهاب للحج والعمرة اذهب، فهي أيام الحج وأيام العمرة. حديث عند الترمذي والنسائي وعند الإمام أحمد في مسنده رحمهم الله، وصحيح الألباني من حديث ابن مسعود قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، والحجة المبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة إلا الجنة. يبقى الحج والعمرة. رقم أربعة، كثرة قراءة القرآن. اختم القرآن في العشر أيام دول كل يوم ثلاثة أجزاء ساعة، خصص ساعة بس ثلاث أجزاء، ساعة ونص أقصى حاجة لو هتتتعتع في القرآن. كل يوم ثلاثة أجزاء، تجي في يوم عشرة يوم العيد تختم الثلاث أجزاء الأخرى، يبقى أنت كده ختمت القرآن. طب القرآن جزاء إيه؟ قال رسول الله، الحديث عند الترمذي من حديث ابن مسعود صح الشيخ الألباني: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ده أنت لو قرأت كل يوم جزء، الجزء تقريبا ب120,000 حسنة. لو هتقرأ كل يوم ثلاث أجزاء يعني 360,000 حسنة، اضرب بقى في 700 ضعف زي ما قال ابن عباس، يعني هتحصل بسبب قراءة القرآن مليارات الحسنات بس من القرآن الكريم في العشر أيام دول. اقرأ واسمع القرآن وعيش مع القرآن، فهي أيام مباركة. أيضا الصيام، حافظ على الصيام، صم كثيرا في عشر ذي الحجة، صم التسع الأوائل. عند أبي داود والنسائي وصحاح الألباني من حديث هنيدة بن خالد عن بعض زوجاته أو عن امرأته، عن إحدى زوجات النبي وهي حفصة، أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويصوم يوم عاشوراء ويصوم ثلاثة أيام في كل شهر. يبقى أكثر من الصيام في تسع ذي الحجة، الصيام من العمل الصالح، والنبي قال: ما من أيام العمل الصالح. يبقى أكثر من الصيام. واحد يقول لي: استنى عم الشيخ، ما في حديث عند مسلم لعائشة بتقول لم يصم النبي العشر قط؟ السيدة عائشة بتقول النبي ما صمش العشر. طب ازاي نجمع بين كلام عائشة دي زوجة النبي وكلام حفصة قالت النبي كان بيصوم تسع ذي الحجة وحفصة زوجة النبي، كيف نجمع بينهما في الحديثين؟ جمع العلماء بين كلام حفصة وكلام عائشة بأقوال. منهم من قال عائشة نفت صيام العشر كاملة لأن النبي ما كانش بصوم يوم العيد، وحفصة أثبتت صيام التسع، يبقى ما فيش تعارض. القول الثاني قالوا عائشة نفت الوجوب، نفت الوجوب يعني مش واجب ان انت تصوم تسعة ايام، وحفصة اثبتت الاستحباب، مستحب انك تصوم تسعة ايام. القول الثالث من اقوال اهل العلم قالوا عند الاصوليين المثبت يقدم على المنفي او المنفي، بمعنى حفصة شافت النبي بيصوم التسعة ايام، عائشة ما شافتوش، يبقى انا اقدم كلام، والاثنين عندي ثقة، يبقى انا اقدم اللي قالت انا شفته لأنها رأت شيئا لم تراه الأخرى، فهي عندها علم زائد عن الأخرى. احنا الآن في مسجد الرحمة هو دخل علينا سين من الناس، فواحد قال سين دخل المسجد، وأنا قمت أي لا سين ما دخلش المسجد، هل معنى أن أنا أقول أنه ما دخلش المسجد أنه ما دخلش؟ ما يمكن دخل بس أنا ما شفتوش. ولذلك جمع العلماء بين قول عائشة وحفصة بأن كلام حفصة يقدم على كلام عائشة. وأكثر من الصيام، عايز تصوم التسعة أيام ماشي، عايز تصوم فيهم كتير ماشي، تصوم يوم تسيب يوم اثنين وخميس، أكثر من الصيام. وبالجملة الصيام من العمل الصالح. اسمع، وحافظ على صيام يوم عرفة لأن صيامه يسبب مغفرة ذنوب سنة ماضية وسنة باقية. نكمل بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المؤمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. أما بعد، بأمر الله رب العالمين نستغل هذه الأيام وهذا يعتبر العمل الأول الذي ينبغي عليك أن تكثر منه في هذه الأيام، وهو كثرة ذكر الله. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. دي سورة الحج. ويقول الله في سورة البقرة: واذكروا الله في أيام معدودات. قال العلماء: الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، ده قول ابن عباس. وقال: والأيام المعدودات هي أيام التشريق. وفي الحديث الذي سقته الآن، حديث أحمد في المسند، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا العمل أحب إليه فيهن من هذه الأيام العشر. قال رسول الله: فأكسروا من التهليل لا إله إلا الله، والتحميد الحمد لله، والتكبير الله أكبر. ودي سنة مهجورة الآن يا عباد الله. المفروض يعني المستحب مع واحد ذي الحجة، لو يوم الحد الجاي هيبقى واحد ذي الحجة، مع أول يوم من شهر ذي الحجة يستحب لنا أن نكسر من التهليل والتكبير والتحميد بصوت عالي، ونحن نمشي في الأسواق، ونحن نمشي في الشوارع، ونحن في العمل. هذه سنة هجرها الناس في العشر أيام دول. كان أبو هريرة جاء عند البخاري معلقا، وابن عمر، أنهما يمشيان في الأسواق ويكبران بصوت عالي فيكبر الناس بتكبيرهما. كان عمر كما عند البخاري أيضا معلقة يجلس في قبته بمنى في هذه الأيام فيكبر بصوت عالي، فيكبر الناس بتكبير عمر حتى ترتج منى بالتكبير. دي سنة. وصيغة التكبير الواردة التي نقولها في العيد. يعني انت عايزني يا عم الشيخ اول ما ادخل عشر ايام دول وانا ماشي وانا قاعد وانا واقف وانا ماشي في السوق، دي سنة، ومن احيا سنة امات بدعة، وانت ماشي على ذكرى: الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. قال النبي: فاكثروا فيهن في العشر ايام من التهليل والتكبير والتحميد. وهذه الصيغة صيغة ابن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. نريد أن نحيي هذه السنة. تقول لي: عم الشيخ ماشي في الشارع أكبر بصوت على الناس يقول عليك جننت. ما يقولوا، أنت تحيي سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، أكثر منها. هذا تكبير مطلق يبدأ مع واحد ذي الحجة، وهناك تكبير مقيد اللي هو بيبقى دبر الصلوات بعد الصلوات، اللي هو بقى من يوم عرفة، فجر يوم عرفة لحد عصر ثالث أيام التشريق، وهذا اسمه تكبير مقيد بالصلوات. وبالجملة أنا قلت لك تستغل الأيام بالتوبة والصلاة والحج والعمرة والصيام وقراءة القرآن والذكر. دي مش كل الأعمال الصالحة، ده في أعمال صالحة كتيرة بقى. سارع بقى، ربنا قال: فاستبقوا الخيرات وسارعوا والسابقون السابقون. سارع بقى، شوف بقى صلة الأرحام كل يوم كده، اعمل جدول تزور الأرحام، بر الوالدين، حسن الخلق، أمر بمعروف نهي عن منكر، زيارة مرضى، زيارة مقابر، تسبيح، تحميد، تهليل، تكبير. أكثر من الذكر، أكثر من الأعمال الصالحة في هذه الأيام. كل عمل صالح، دروس علم، اجلس بكر إلى صلاة الجمعة، عليك أن تسمع القرآن، ابتعد عن الذنوب والمعاصي. يا جماعة، عشرة أيام ب52 سنة في ميزان حسناتك، ما تضيعهاش. الحسنة بتصل إلى 700 حسنة، لا تضيعها. اليوم الواحد عمل صالح يكتب لك في صحيفة حسناتك ان انت جاهدت غزوة كاملة، بتصوم بالنهار وبتقوم بالليل. فمقبول من ضيع هذه الفرصة، استعد لها من الآن يا عبد الله. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على الطاعة في هذه الأيام المباركة، وأن يجعلنا فيها من المقبولين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا رب لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فنضل ضلالا بعيدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، واجبر كسرنا، وارحم ضعفنا، واستر عيوبنا، واستر نساءنا، واحفظ بناتنا، وربي أولادنا، وانصر إسلامنا، واحفظ بلادنا يا رب، احفظ عليها دينها وأمنها. اللهم إنا نسألك في عليائك وكبريائك يا رب العالمين أن تجعلنا هذا العام من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا هذا العام من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا هذا العام من عتقائك من النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقم الصلاة.